قال رحمه الله: وأجل ما جاء بوزن الفعل مجراه بالحكم بغير فصل، فقولهم أحمد مثل أذهب، كقولهم تغلب مثل تضرب. فحاصل هذا أو حاصل هذين البيتين أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل كأحمد وكأزهر وكأيمن وكتغلب وكيشكر فإنه يجري في الحكم، أي في عدم الصرف للعلمية ووزن الفعل مجرى الأفعال، مجرى الأفعال فيمنع مما يمنع منه الفعل. فالفعل أذهب يمنع من ايش؟ من التنوين والجر بالكسرة. فكذلك ما كان على وزن أحمد أزهر أيمن فهذا يجرى مجرى هذا الفعل الذي هو على وزنه، فيمنع مما منع منه الفعل فيمنع من الصرف. فهذا معناه أن ما جاء على وزن الفعل يجرى به مجرى الفعل في منعه مما منع منه الفعل، وهو التنوين والجر بالكسرة، معناه أنه يمنع من الصرف. وقوله بغير فصل أي بلا فرق، أي بلا فرق بين هذا وهذا، فأنت تمنع أذهب من التنوين تمنع أيضا أحمد من التنوين الذي هو على وزن أذهب. قال: وأجل ما جاء بوزن فعلي مجراه في الحكم بغير فصلي. والشراح تراهم يختلفون في مجراه، بعضهم يقول مجرى المؤنث المتقدم مجراه، أي مجرى المؤنث المتقدم في منع صرفه. وأجل ما جاء بوزن فعلي مجراه، أي مجرى المؤنث المتقدم، وكل ما تأنيثه بلا ألف تجري هذا الذي هو على وزن فعل مجرى المؤنث المتقدم في منع صرفه. ومنهم من يقول مجراه أي مجرى الفعل الذي هو على وزنه، مجرى الفعل الذي هو على وزنه فتمنعه مما منعت منه الفعل الذي هو التنوين والجر والكسرة. واضح الآن هذا الكلام؟ فإذا ما جاء من الأعلام على وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف للعلمية وزن الفعل. مثال ذلك أحمد، وتغلب اسم لقبيلة فهو ممنوع من الصرف، ويشكر كذلك اسم بعضهم يسمى بيشكر وهو اسم يمنع من الصرف. وهذا الوزن أي وزن الفعل الذي يمنع الاسم من الصرف هو أقسام بالنسبة لثاني اسم عليه. إما أن يأتي الاسم على وزن خاص بالفعل لا يكون إلا في الفعال هذا الوزن، مثل وزن فعل تشمر، تشمر شمر اسم على حصان قالوا، فهذا يمنع من الصرف لأنه جاء على وزن الفعل. وهذا الوزن فعل وزن خاص ليش؟ بالأفعال، لا تراه في الأسماء، لا تراه في الأسماء، فما كان من الأسماء يعلم أنه منقول عن الفعل، أصله فعل وهو نقل من الفعلية إلى التسمية، هذا وزن خاص. ما كان كذلك جاء على وزن خاص بالأفعال مثل وزن فعل، ومثل كذلك ما جاء مثل انطلق واستخرج وتقاتل إذا سمي بها، فهذه أوزان إيش؟ خاصة. فإذا سميت رجل تقاتل منعت من الصرف للعلمية وزن الفعل الخاص، فما كان كذلك فهذا يمنع من الصرف. أو يأتي هذا الاسم على وزن الفعل أولى به لكونه غالبا فيه، هو ليس بخاص بالفعل، مشترك بين الفعل وبين الاسم، ولكن الفعل أولى به لكونه غالبا فيه، لكونه غالبا فيه تجده في الأفعال أغلب منه في الأسماء، مثل وزن افعل، افعل وافعل وافعل، هذه أوزان مشتركة بين الأسماء وبين الأفعال. فإذا سميت رجلا بإثمن، أو سميت رجلا بإصبع، أو سميت رجلا بأبلوم، أبلوم تمنعه من الصرف إذا سميت رجلا، أما إصبع الذي هو نكره انصرف، لكن سمينا رجلا بإصبع فهو لا يمنع من الصرف. العلمية وزن الفعل، وزن الفعل الخاص أو المشترك الفعل به أولى، مشترك الفعل به أولى، لأنه يكثر في الأفعال أكثر من الأسماء، فهو كثير في الأفعال جدا. هذا الوزن وزن افعل، وزن افعل، وزن افعل، هذا كثير في الأفعال أكثر منه في الأسماء. فعلى هذا إذا جاء اسم على هذا الوزن فإنه يمنع من الصرف، المانع له من الصرف ما سمعته. فقلنا هذا موجود في الأفعال، فإثمد موجود في الأفعال، تقول اضرب اضرب موجود في الأفعال، وموجود من ضرب اضرب، وكذلك اصبح موجود في الأفعال، اذهب اذهب، وكذلك ابلم من كتب اكتب اكتب، موجود في الأفعال بكثرة، موجود في الأفعال بكثرة هذا الوزن. فهذا النوع الثاني من أوزان الأفعال إذا وجدت الأسماء منعت من الصرف، ليس الفعل خاصا به ولكنه أكثر بالفعل من الاسم. وزن ثالث مشترك على السواء في الأفعال وفي الأسماء، تجده في الأفعال وفي الأسماء، ولكن فيه هذا الاسم زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فكان الفعل أولى به من هذه الجهة، كان الفعل أولى به من هذا من هذه الجهة، لأن الاسم هذا وجد فيه زيادة من زيادات الأفعال التي تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، فمن هذه الحيثية كان الفعل أولى به. مثل أحمد، هذا أحمد الفعل في زيادة من زيادات أنيت التي هي الهمزة هنا، هذه الزيادة موجودة في الفعل إذا وجدت في الفعل تدل على معنى وهو التكلم، وإذا وجدت في الأسماء لا معنى لها. فالآن أحمد الفعل يدل على إيش؟ أحمد الفعل مثلا متكلم، أحمد ربي، وأحمد الاسم هل تدل هذه الزيادة على معنى؟ ما تدل على معنى. فإذا هذا الوزن الذي يكون الفعل فيه زيادة من زيادات الفعل يمنع من الصرف، المانع له من الصرف ما هو؟ العلمية وزن الفعل. هذا وزن الفعل خاص بالأفعال أم مشترك؟ مشترك على السواء بين الأفعال وبين الأسماء، يوجد بهذا بكثرة ويوجد بهذا بكثرة، لكن قلنا الفعل أولى به من أي حيثية؟ من حيثية الزيادة هذه الموجودة، إما الألف أو التاء أو الياء أو النون، فهي تدل على معنى في الاسم ولا تدل على معنى في الفعل. ومثل ذلك أيضا تغلب، تدل على معنى في الاسم وتدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم. ومثل ذلك ما كان ممنوعا بالتاء، تغلب اسم لقبيلة، هذا ممنوع من الصرف، المنع له من الصرف العلمية وزن الفعل. هل هذا وزن خاص بالفعل؟ هل هذا الوزن أولى بالفعل لكونه غالبا فيه؟ لا، ولكن الفعل أولى به من حيث الزيادة، لأن هذه الزيادة تدل على معنى فيه ولا تدل على معنى في الاسم. فتغلب القبيلة الفلانية، تغلب القبيلة الفلانية، الفريق الفلاني لا، الطائفة الفلانية تغلب الطائفة الفلانية، فهذه الزيادة تدل على معنى هنا وهو إيش؟ الغيبة، أليس كذلك؟ وهو الغيب، وتدل على المتكلم، أنت تغلب زيدا، أنت تغلب زيدا، فإذا مع الفعل تدل على معنى ومع الاسم لا تدل، فهذا الوزن أيضا كذلك من أوزان الفعل المانعة للصرف، لأن الفعل أولى به من حيث الدلالة، واضح؟ وإذا هو على الصرف الأسماء وفي الأفعال كذلك أيضا. مثل إيش بقي معنا؟ التاء، التاء أيضا، التاء ذكرناها تغلب، لا بقي الياء. مثل يزيد، يزيد هذا الفعل أصلا وزن مشترك في الأفعال وفي الأسماء، لكن الفعل أولى به لكون الزيادة فيه تدل على معنى ولا تدل على الاسم على معنى من المعاني. فيزيد هذا أصله فعل، ليس كذلك؟ فإذا سميت به منعته من الصرف، المانع له الصرف العلمية ووزن الفعل، العلمية ووزن الفعل. طيب بقي معنى النون مثل نرجس، نرجس ممنوع من الصرف. العلمية وزن الفعل، وزن فعل خاص، وزن فعل غالب لا المشترك، ولكن لأجل الزيادة كان الفعل أولى به. فهذه ثلاثة أنواع فقط من أوزان الفعل التي تمنع الصرف. النوع الأول ما جاء الاسم على وزن خاص بالأفعال كما سمعت، مثل شمر وانطلق واستخرج إلى سمي بها وصارت علامة، هذه تمنع من الصرف. النوع الثاني يكون مشتركا بين الفعل هذا الوزن وبين الأسماء، ولكنه غالب في الأفعال، فيمنع الاسم إذا جاء على هذا الوزن. مثل ايش قلنا؟ مثل اسم الآخر ذلك إذا كانت علامة فهي تمنع من الصرف. النوع الثالث أن يكون على وزن الفعل، ولا على وزن يكون الفعل أولى به، يكون المشترك على وزن مشترك لكن الفعل أولى به من جهة ايش؟ الزيادة، مثل أحمد ومثل تغلب ومثل كذلك يزيد ومثل نرجس، أي ما كان فيه زيادة من زيادات أنيتم. وكل اسم فيه زيادة من زيادات أنيتم منعته من الصرف، كل اسم هذا الأصل، هذا الأصل نقول الاسم الذي فيه زيادة من زيادات أنيتم منعناه من الصرف لوزن الفعل وللعلمية بشرط العلمية. طبعا انتهينا من درسنا، فهذا إن شاء الله واضح، وإلا لو أردنا كلام الشارع سهل يعني يعتبر تفصيل مثل، لكن هذا التفصيل لا بد من ذكره، هذا التفصيل لا بد من ذكره حتى يتبين لك ما هو من الأوزان التي هي تمنع مع الاسم إذا وجد من أوزان الأفعال، وما هي الأوزان التي، لأن هناك أوزان يكون مشتركة ما أحد أولى بها، كلاهما على السواء، مثل وزن فعل، وزن فعل لو سميت رجلا ضربا تصرف رجب، سميت رجلا رجب هذا تصرفه لأن فعل مشترك بين الأسماء وبين الأفعال، هو موجود الأفعال لكن هذا مشترك بين الأسماء وبين الأفعال على السواء، وما في أحد منهما أولى به. فإذا سميت رجلا ضربا قلت جاء ضرب ورأيت ضربا ومررت بضرب، جاء رجب ورأيت رجبا ومررت برجب، فإنه يصرف لأنه جعل وزن مشترك بين الأسماء وبين الأفعال وليس أحدهما أولى به من الآخر، واضح هذا، فيصرف في هذه الحالة. طيب هناك أيضا أوزان مشتركة الأسماء أولى بها، لكن هذا مهم باب يأتينا هذا الآن. ذكرنا ثلاثة أوزان تحفظها، هي التي إذا وجدت في الاسم منعته، منعته من الصرف مع وجود العالمية، هذه فقط تحفظها تكفي هذه الأوزان الثلاثة التي أشرنا إليها. قال رحمه الله: وإذا عددت فاعلا إلى فعل لم يختلف معرفا لفعل لم تبدأ بين القسم الثاني مما يمنع من الصرف باشتراط وجود العالمية فيه، يعني من أخرى أفضل. وهذا النوع الذي يمنع من الصرف هو المعدول عن فاعل، المعدول عن فاعل إلى صيغة فعل فهذا يمنع من الصرف. فإذا عدل الاسم عن فاعل إلى فعل فعل وكان علما أي موجودا في العلمية تعريف العلمية فإنه يمنع بالصرف. وهذا العدل الذي في الإعلام من فاعل إلى فعل هذا عدل تقديري وليس بحقيقي، عدل تقديري وليس بحقيقي بخلاف عدل الصفات المتقدمة مثل وفلان وفلان، تلك عدل حقيقي عدل حقيقي. لكن هذه العلامة التي على فعل معدولة عن فاعل هذه عدل ليس بحقيقي ليس بتقديري. فإذا عرف العلامة تقديرها من نوع الإسلام ولم يجد إلا عند واحدة من العالمين جمل هذه العرب وصلت بها من نوع الإسلام، فقالوا لنا عمارة ورأيت عمارة وصلت بها الحرام، فلنقل نظر إليها هذه من نوع الإسلام في شيء من هذا أو لننزل إلى غيره